السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع أخلاقيات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أرقى الناس مكانة هم أحسنهم خلقا، ومعايير الأخلاقيات أتت بها الشريعة الغراء، وأيضا أعرف الناس تتحكم في أمر من الأمور، ولكن الأصل في ذلك أن الخلق مقياسه مقياس الشرع، ولأن أعظم الناس خلقا وأحسن الناس فعلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وتتجلى معاني حسن الخلق أو معاني الأخلاقيات الرفيعة في تعامل الرجل مع أهله، وهذا قد تكلمنا عنه في الحلقة الماضية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رفض أبا جهم أن يكون زوجا لفاطمة عندما تحللت وآذنت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: خطبني معاوية وخطبني أبو جهم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فكان لا يترك العصا من على عاتقيه. وقد وردت الأثار أنه كان كثير السفر، وهذا أيضا يتعب المرأة، كثرة السفر من الرجل وبعد الرجل عن أهله يتعبها، إلا أن يكون هناك وصل بينهما، لأن المشاعر تتحرك ولو تباعدت الأبدان. وأيضا فسرت بأنه كان كثير الضرب للنساء، ولما منع النبي ونهى وحرم ضرب النساء اجتمع النساء في بيوتات النبي يشتكين من الأزواج، حتى منع النبي صلى الله عليه وسلم من ضرب النساء. ثم جاء الرجال وقالوا، وهذا قول عمر: ذئرنا النساء، ذئرنا النساء يا رسول الله، فأباح الضرب، فضرب الرجال النساء، فجئنا يشتكين، فقال النبي: ليس بخيركم من يضرب النساء، مع أن الله قال: واضربوهن. ولذلك لما سأله الرجل ما لحق المرأة على الرجل، قال: أن يطعمها من حيث طعم، أن يكسوها من حيث اكتسى، وأيضا قال: لا تضرب، لا تقبح، يعني لا تسرب، وإن ضربت فإن اعوجت وضربت فلا تقبح. أرأيت كيف قال يوسف لإخوتي: لا تسريب عليكم. المرأة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يسرب، يعني لا يعيرها بالذنب. هذه من صفات المنافقين، تعيير المؤمنين بالزلات والأخطاء، هذه من صفات المنافقين ليست من صفات المؤمنين. قال: فليجلدها الحد ولا يسرب، يعني لا يسرب عليها. فقال النبي، يعني قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح، فلا يكون الضرب ضربا مبرحا، وأيضا الخير كل الخير ألا تضرب النساء. وسنبين هذه المشكلات كيف يكون العلاج مع المرأة، لأن المرأة حقا خلقها الله جل في علاه كائنا امتلئ بالمشاعر الرقيقة والحنو والدفء، لكنها يعني عندها بعض، يعني ما أقول النقص، ولكن بعض غياب أمر من العلم فتفقد به زوجها. وهذا الذي سنبينه، كيف تفقد المرأة الرجل النبيل ولا تستطيع أن تحافظ عليه، وهذا سنبينه إن شاء الله بالضوابط الشرعية، ثم بعد ذلك نرى كيف نأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأزواج. الغرض المقصود: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. لا سيما وأن النبي قد وصى على الضعيفين وقال: أحرج على حق الضعيفين، ووصى بالمرأة حين قال: الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أسيرات. وقال: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ولذلك أسماء رضي الله عنها وأرضاها قالت: يا بني وبني بني، إن النكاح رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته، يعني يرق كريمته. لأنه لما قيل لوكيع من يزوجها، قال: النبيل التقي النقي، إذا أحبها أكرمها، وإذا أبغضها لم يهنها. والنبل له أناس، وكثير ممن يفقد النبيل بسبب جهله، أو صلافة في خلقه، أو صلابة في تعامله. وهذا الذي نتكلم عنه في المرأة الغير لبيبة التي تخسر زوجها، إما تخسره كلية، وإما تخسره روحا، يعني كسبته شخصا وجسدا وخسرته روحا. فأعجل قبل أن أبين كيف تطبيق قول الله جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف، من خلق النبي مع نسائه. وانتبه، أنا سأعجل بشيئا، لأن هناك أغرار أغمار لا علم لهم، وإذا نظروا نظروا بعين عوراء. يعني أقول: طيب هذا خلق النبي، ائتسوا بالنبي، النبي لم يهجر، النبي لم يضرب، النبي لم يعنف، هذا حق. لكن النبي أدب، النبي هجر زينب بنت جحش 3 أشهر، النبي آل من جميع نسائه شهرا كاملا، تأديبا. فلذلك سأبين هذا لتعلم أن الموازنة لابد أن يكون الرجل، إن كان الرجل ذا همة وذا مروءة وشهامة، سيكون رجلا في كل الأحوال. أبتدئ قبل أن أبين كيف الملاطفة بين الزوج وزوجه ائتساء بسيد المرسلين، لأن الله الذي علمه كيف يتعامل مع النساء، ساس النساء وجعل له أكثر من امرأة. ومن ساس النساء ساس الأمم. المرأة متقلبة جدا، متغيرة جدا، ولها كيد ومكر، هذا ليس من عنديات أنفسنا، هذا الذي خلقها والذي بين كينونة هذه المرأة، مع أنها كائن لطيف جدا، أنيس جدا، رقيق جدا، يعني وله من المشاعر الرقراقة والذائبة التي يذوب وينصهر الحديد أمامها، ومع ذلك لها ما لها من التقلبات التي لا يعلم بها إلا رب السماء. لذلك قال بعض الحكماء بأن المرأة إذا أحبتك وراضيت عنك جعلتك في السماء، جعلتك في السماء، وإن كانت الأخرى ستصير من الشهداء حتما لا محالة، حتما لا محالة. فالمرأة كيف تفقد زوجها؟ من باب عرفت الشر لا للشر، ولكن لتواقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. قد يكون الرجل النبيل تحته امرأة لبيبة، لكنها لا تستطيع أن تقدره حق قدره. هذه الأسباب الرئيسة في خسران الأماجد: الجهل المركب بأقدار الناس. والله أسس أساسا لنتعلم ذلك، والمرأة أحق الناس بأن تتعلم هذا. قال الله تعالى: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وكانت عائشة تقول في مقدمة صحيح مسلم ويتسامح في بعض الأسانيد، قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أمرنا، من الآمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. أمرنا أن ننزل الناس منازلهم وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك قيل لأبي بكر في تاريخ الخلفاء: وقلت عند السير أتسمح وأتسامح في الأسانيد. لما دخل علي بن أبي طالب وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وبجانبه يجلس أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، يلتفت عليه لمكان يجلس فيه، فقال أبو بكر: ها هنا، مكانك ها هنا يا علي. عفوا. قال: ها هنا يا أبا الحسن، ها هنا. يبتسم النبي ويقول: يا أبا بكر، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. يا أبا بكر، لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ما أحد يقول العالم زلة والعالم فيه عيب. نعم، هو ليس بملك، ومن ادعى أنه خلى من العيوب فهو كاذب. قال سعيد بن المسيب: وتعلمون وما أدراكم ما سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب ضرب لنا أروع الأمثلة في الفهم الدقيق بمعادن الناس. أمير المؤمنين يرسل إليه ليتزوج ابن أمير المؤمنين ابنة سعيد بن المسيب. أمير المؤمنين الدنيا كلها أراد أن يخطب ابنة سعيد بن المسيب لابنه، فأبى عليه سعيد وما ارتضى ورده. سعيد له معايير أخرى. فكان عنده ابن وداعة، المطالب ابن وداعة، كان طالبا حتى مغمورا بين الطلبة، وكان حريصا على مجلس سعيد بن المسيب. طالبا مغمورا فقيرا متزوجا، ضع تحت الثلاثة خطوطا: طالبا للعلم مغمورا، يعني مش متقن حتى في العلم، لكنه يحرص على المجالس. ما من مجلس يقوم إلا والملك يكتب اسمه ويقال عند رب السماء: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. كان فقيرا، كان مغمورا، كان متزوجا. وسعيد افتقده أيام ثلاثة فسأل عنه، قالوا: ماتت زوجته، ماتت زوجته. انتبه انتبه والتفت إلى ما أقول. أمير المؤمنين يطلب ابنته، وابن المسيب يرد عليه بالرفض. وطبعا هو جلد من أجل ذلك، وعودي الغرض المقصود، تحمل المشقة من أجل هذا الباب. فيسأل عن ابن وداع، يقولون: تغيب. ولما تغيب؟ وطبعا هذا العالم لابد أن يتفقد من معه في المجلس. تغيب. فسئل عن ذلك، أو فسأل عن ذلك، فقيل له: ماتت زوجته. في الليل البهيم يدق الباب على ابن وداعة، فهو يستغرب من يأتيني في هذا الوقت، يعني ليس له أصدقاء كثر حتى يأتي في هذا الوقت من الليل. فدق الباب فقال: من؟ قال: سعيد. يقول: ذهنه ذهب لكل سعيد إلا لشيخه سعيد بن المسيب. فقال سعيد: سعيد، من سعيد؟ قال ابن المسيب. ففتح، شيخه سيده له الفضل عليه، وجده يقف وخلفه سواد. من السواد؟ ابنته، كانت بكرا وكانت جميلة، عالمة، نبيلة، رفيعة، خلوقة، كل ما شئت. أمير المؤمنين سيجن ليزوجها لابنته، وسعيد يرفض. المسألة النظر إلى الأخيرة لا للدنيا. كانت خلفه، هو الذي أخذ البنت وذهب بها إليه. وانتبه، طالبا للعلم مغمورا فقيرا وكان متزوجا. فدق الباب عليه فقال: لما لم تأتي؟ قال: ماتت زوجتي. فعزاه ثم قال: أغار أغار أغار عليك أن تبيت ليلة خلوا بغير امرأة. يتعجب ابن وداع ويسمع ذلك، فقال له: وما عندك؟ قال: ابنتي، تزوجها. يقال في الأسئلة يقولون: تزوجها على درهمين، وهو الذي أعطاه الدرهمين. ابن المسيب أمير المؤمنين لا تندهش، لا تندهش. هؤلاء قد عمر الله قلوبهم بالإيمان وعقولهم بالعلم، وللجنان ثبات بذلك. فكانوا على علم وعلى طلب للآخرة لا للدنيا. فألقاها إليه وأعطاها إياه ثم رحل. النبيل في هذا الزمان نادر، والكريم أندر، ومن لم يعرف قدر الأفاضل يهدر قدره ولا يعرف، ما لا يعبأ به. لما؟ لأنه ما دام رأى نفسه أمام الأفاضل فهو ساقط، مات قبل أن يقوم. ولو تصدر للناس وقال: أعمل دعوة لله ما دام لم يعرف أقدار من أمامه فهو لا قدر له الأصل. شوف ابن حزم، ابن حزم يقول عنه الإمام الشوكاني عز الزمان، مع ابن حزم يعني كتاب المحلى كتاب ليس بالهين، كتاب الجهل لا يفقهون لا يعلمون مكانته. أنا من الجهل الذين يطعنون في ابن حزم، مع أننا نخطئ ابن حزم ونقول ضعف مذهبه بسبب أنه رد القياس ولم يأخذ به، لكن هذا فحل فتح الله عليه في أبواب العلم ما لم يفتح على غيره بحال من الأحوال. لذلك الشوكاني ماذا قال؟ قال عز الزمان أن يأتي باثنين، بمثل اثنين، أن يأتي الزمان بالابنين، بابن حزم، بمثل ابن حزم ومثل ابن تيمية. ده في المتقدمين وهذا في المتأخرين، وكان ابن حزم يقاس أيضا بالمتأخرين لكنه يسبق بمئات السنين ابن تيمية. فيعني فابن حزم عالم النبيل، عالم النبيل، لكنه لما وقع في الترمذي وقال هو مجهول، قال العلماء نادى ابن حزم على نفسه بالجهالة وبالنقصان عندما جهل الترمذي. الإمام الترمذي علم، سنن الترمذي كأن النبي يتكلم في بيتك. أنجب تلاميذ الإمام البخاري الإمام الترمذي. فالذي لا يعرف فضل الفاضل وقدر الأفاضل هذا مهضور القدر أولا، كما قلت ولو كان كبيرا، من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس له فضل ولا يعرف له فضل ولا يعبأ بفضله بحال من الأحوال. فهنا هذا مناط المسألة. هنا ابن وداعة كان مغمورا، طالبا مغمورا، فقيرا متزوجا، وابن المسيب يزنه بذهب ويأتيه بامرأة كاللؤلؤ وفوق ذلك، فقال لا أغار عليك لا تبيت ليلة خلوا بغير امرأة، وأعطاه ابنته البكر. فأعطاه ابنته ليست سيبا، أعطاه ابنته البكر فتزوجها وأغلق عليهم الباب. البنت من الحياة لم تجرب الرجال، سقطت. جاءت أمه قالت لا أم لك، لا تأتي بجانبها حتى أعتني بها. فلما جرأتها ودخل عليها زوجها وجربت زوجها وأعطته قلبها ومشاعرها، فكان إذا أراد أن يخرج تقول له إلى أين تذهب، وهذا من الملاطفة بمكان، إلى أين تذهب، فيقول إلى مجالس سعيد، أنا لا أترك، أنا ما ارتفعت إلا بالمجالس. ولذلك قد يكون الوضيع وضيعا نسبا، وضيعا مالا وجاهة، فبالعلم يرتقي. عطاء ابن أبي رباح الدنيا بأسرها كانت تأتي تلتف وتجلس تحت قدميه تسأله عن صحة العمرة والحج، وهو أعلم الناس بالمناسك. كان إيش؟ كان مولى من الموالي، وكان أسود أفطس أحدب، وهو ينظر لنفسه ويتعجب ويقول جعلني العلم سيدا، جعلني العلم سيدا. الإمام الأعمش هو أعمش سليمان بن مهران، يقول الناس يعظمونني، ثم قال والذي نفسي بيدي لولا الحديث، يعني الحديث الذي أحمله، لولا الحديث لاستعملتموني بقالا، ما يكون لي مكان عندكم، لاستعملتموني بقالا. فسبحان الله، الرجل كان بس فقط يجلس في المجالس، فأدخله سعيد بن المسيب وأكرمه بكريمته ورق عنده كريمته. من لم يعرف لأهل الفضل فضلهم ليس من أهل الفضل ولا يستحق أهل الفضل، هذا أمر ظاهر. فهنا نأتي أن المرأة قد تفقد زوجها النبيل بسبب ذلك. إن كان عاقلا حكيما لن تفقده كليا، يعني لن يطلق ويهدم بيتا بناه الله، هذا بعيد جدا. هدم البيوتات من المجانين، المجانين أو المتجرئ الذي يركب الحموقة ولا يروي، لأن البيت بناه الله بكلمة من الله، بنى هذا البيت وفيه ما فيه من الخير، من الأسرة، من الأولاد، فلا يصح هدمه ولا العجلة في هدمه بحال من الأحوال. فقد يكون الرجل عالما حكيما نبيلا لبيبا أريبا، فتفقده روحا يداريها يدانيها، لكنه لا يطيقها بحال من الأحوال، لكن يبتسم ويهش ويبش ثم يتركها. ولما ذلك؟ هذا نبينه إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. قال: وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فقال الله: الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عندكم، أسيرات. وقلنا بأن المرأة الأليبة القريبة اللبيبة الفقيهة هي التي تعض بالنواجذ على زوجها إن كان نبيلا كريما. لكن ألفت الانتباه، كان قبل الفاصل قلنا بأن المرأة قد تفقد زوجها إما كلية وإما ذاتا روحا، وتبقيه ذاتا وشخصا، يعني يكره التعامل معها، ما جالسها يتجاذب أطراف الحديث إلا نفرته، فينفر من الحوار، ينفر من الجلوس. قد تكون الغيرة أعمتها، قد تكون الاضطرابات النفسية التي أتتها يعني أسرعت بها إلى ذلك، لكنها ليست حكيمة، ستفقده. كما قلت، إن كان رجلا كريما نبيلا حكيما لا يهدم البيت. الطلاق أمر مستبعد جدا، والطلاق مبغوض. الطلاق هذا هدم البيت، قد يكون حلا، لكن ليس في جميع الأحوال. وإلا كما قلنا أن بنى البيت بكلمة الله لابد من المحافظة عليه. ذلك علماءنا يقولون في مقاصد الشريعة أن مسائل الطلاق، إن وجدت مخرجا أن تبقي البيت على حاله فاسعى إليه، وهذه من باب الفقه، أن تجد للناس مخارج. لكن إن أحكم عليك الحلقات ماذا تفعل؟ كما قال عمر بن الخطاب: وماذا أفعل لك وإن كنت قد ركبت الحموقة؟ فانتهى، ما أستطيع لك مخرجا. فالغرض المقصود، قلنا لب المسألة أن تعرف قدر من أمامك. ليس من لا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. والذي يهدر أقدار ومكانات الناس مكانته مهدورة، وهو لن يفلح. وحتى في الأمم، يعني الأمة الإسلامية بأسرها صارت قدما في الرعيل الأول من أجل هذه الجزئية اليسيرة. عرفوا أقدار الناس وأنزلوا الناس منازلهم، فكان كل رجل مناسب لشيء يوضع في المكان المناسب، وإن كان له عيب وإن كان له خطأ وإن كان له زلل، وإن كانت له معصية وإن كانت له معصية. نعم، هو ليس ملكا. الذي يدعي الملائكية ويمشي على الأرض كذاب أفاك أثيم. كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه، كفى بالنبيل أن تعد معايبه فقط في هذا الباب. لذلك شوف الفقه عند أهل الفقه، سعيد بن المسيب ماذا يقول؟ يقول: ما من عالم شريف، يعني يقول أن يكون ذا وجاهة، يكون ذا مكانة، ما من عالم شريف ذو رتبة إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لم يذكر عيوبهم. لما غطت حسناتهم على سيئاتهم؟ هذا المقياس العزيز الذي جهله أغلب الناس بجهل، فأدى جهلهم إلى خسارتهم. فقال ابن المسيب: ما من عالم شريف إلا ذو رتبة، يعني منقبة ورفعة وجاهة وثقل، إلا وله عيب، ليس ملكا. وكما قلت، كفى بالنبيل نبلا أن تعد معايبه. ولكن بعض الناس لا تذكر عيوبهم. لما؟ الحسنات غطت. لذلك بالمعنى يقال: ما من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات، ولكننا لا نقيس الناس إلا بالغالب. الذهبي يقرر ذلك ويقول: نعم، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. انظر من أمامك وزن أخطاءه مع محاسنه. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. لو هذا المقياس فهمته المرأة مع زوجها، لكن دي الإشكال، لما لا تقدر كل امرأة مثلا زوجها بمكانته ووجهته وتخسره؟ لأنها ترى منهم بساطا وتواضعا ويتعامل معها دون حشمة زوجها، وحتى عند اللقاء المهم بينهما فترى منه ما تتعجب، لأن هذا هو الفقه وإتقانه. كن كريما، كن وقورا، كن رجلا ذا شهامة ومروءة، ذا رأي سديد، ذا علم متين، وعندما تلتقي مع أهلك كن مجنونا، لا لا لا فوق الجنون، كن مجنونا، تكون قد أتقنت كل باب على حدة. وهذه الحكمة بحق، أن يضع الرجل الشيء في موضعه. يعني بالله إذا خال الرجل بزوجتي كان وقورا وعلاه السكينة وقال يا بنيتي وتكلم، هذا هذا هذا هذا لا يخرب البيوت فقط، بل هذا يجعل مدعاة حتى للتجهيل والسخرية. ولذلك انظر، قال علماؤنا العلم زينة والعلم رفعة ومكانة، لكن يحتاج العلم إلى حكمة. والله جل في علاه لا ترى ذكرا للعلم في أغلب الآيات إلا وقرن معها الحكمة. إن الله كان عليما حكيما، عليم حكيم. فالحكمة تزين العلم، وينضبط العلم باستخدامه الصحيح، ويوضع الشيء في موضعه. ولذلك حتى الأمم تقدمت، أمتنا تقدمت فرعون الأول، وضعوا الرجل المناسب في المكان المناسب، لأنهم علموا أقدار الناس فأنزلوهم حق المنازل، كما ضربت مثلا رائعا بذلك خالد بن الوليد، أسامة بن زيد، سالم مولى أبي حذيفة، معاذ بن جبل، عمر بن الخطاب. تتعجب إن تعجبت فتعجب مما قاله عمر بن الخطاب. قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة، أو قال عن سالم مولى أبي حذيفة، قال أستخلفه على الناس. لما؟ لأنه قد أشار إليه النبي أنه من حفظة القرآن، من أعلم الناس بالقرآن. قال خذ القرآن من أربعة، وهذا في الصحيح. وذكر منهم سالما، ذكر سالم مولى أبي حذيفة. قال الإمام أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لو كان معاذ حيا لاستخلفته. فلذلك مسألة أن المرأة تعرف قدر زوجها وتقدره حق القدر وتنزل منزلته، حتى ولو انبسط معها وتواضع، حتى ولو كان في أدق العلاقات بينهما أجن ما يكون، تعرف له قدره وتعرف أنه وضع الشيء في موضعه، فيتعاظم في قلبها ويتعاظم عليها فراقه ويتعاظم عليها أن تخسره، لأنها من حاز اللؤلؤة الثمينة يصعب عليه أن يفقدها. إلا المجنون، المجنون لا يعرف بين الملح وبين اللؤلؤة الثمينة، ما يعرف. لذلك الأعمش لما دخل وسط الباعة، دخل السوق وسط الباعة، الناس يتهافتون عليه، طلبة العلم يتسمعون، الأعمش سليمان بن مهران، يعني يلتف الناس حوله، بائع السمك يستغرب ويقول من هذا الذي يلتف حوله الناس. لما قال ذلك؟ هو يجهله ويجهل ما يحمله الأعمش. فإن كانت المرأة لبيبة وعرفت كيف تقدر زوجها حسن التقدير وتنزل حسن المنزل، لا تفقده أبدا، وتكسب منه الاحترام والتوقير والرفعة، ويأبى أن يرى دمعة تذرف من عينها، وما تراه إلا رفيقا حنونا كريما جوادا يسارع في مرضاتها. لذا قلنا النساء أصناف ثلاثة، أذكر صنفين وأترك الثالث لوقته. أذكر صنفين: صنف امرأة خلعت ربقة الأنوثة من عنقها، صلبة وتشبهها المرأة التي أرادت حاجة وجرها الإعواز إلى صلف التعامل، وإلى أيضا يعني استخدام الألفاظ التي لا تقبل طولة، يعني تعاملا ليس راقيا مع زوجها. يعني إن جاءتها الحاجة وأتعبتها، ما تراها إلا تسب وتشتم وتنتقص من القدر وتكيل المعايب على زوجها. هذه بئيسة تعيسة، لأنها فقدته إن كان شهما مروءا، فقدته. فالصنف الأول امرأة صلبة، والرجل إيش؟ فيه صلابة، صحيح؟ يعني تقف أمامه ندا، تتعامل برجولة، بخشونة، لا بأنوثة، لا بعطف ولا بلطف ولا برفق. المرأة أفضل ما فيها المكر والكيد واللطف والأنس، خلط هذا بذات تجعل الرجل تحت يدها. شوف هناك حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن استأنس به في المجال، بأنه قال النساء لعب، فليتخير أحدكم، أو قال فليستحسن أحدكم أي لعبة تكون بين يديه. أنا ألتفت إلى معنى هذا الكلام، لما تكون المرأة تشبه بذلك وأنها لعبة، معنى ذلك أنها ملهاة للرجل، وأنها تزيل همه وغمه، وهي أعظم سكن له. انظر بالعين الأخرى، هذا العين إلى أنها لعبة. العين الأخرى، من الذي يعتني باللعبة؟ من الذي يقتني اللعبة؟ من الذي يهفو قلبه إلى اللعبة؟ الإجابة، لو النساء أجبنا لكان خيرا، الإجابة الأطفال. يبقى معنى ذلك الرجل سيكون بين يديها طفلا مدللا، وهي التي تجعله كذلك. فالمرأة القريبة اللبيبة تعامله هكذا، لكن تقف معه ندا بصلابة وبقوة، رجل لرجل انكسرت. والرجل أحد رجلين، رجل صلب صلب وليس فيه حكمة ولا عقل، وأيضا خلع عن العلم. هذه المرأة إن لم تقتل طلقت في نفس الوقت. المرأة الصلبة هذه، وطبعا في نساء عندهن مسألة التسلط والسيطرة، وهذا خسران ليس بعده خسران. المرأة عندما تستكن وعندما تظهر رقتها وضعفها تمتلك كل شيء، لأن كلما تصلبت وصارت رجلا لرجل كسرها غير العاقل، وكسرها طلاقها. لذلك البيوتات تتهدم بمثل هذا. والأصل المعول عليه المرأة السبب، المرأة السبب. قد يتصرف الرجل بحماقة، قد تصيبه الرعونة، لكن من الذي جرى الحماقة؟ من الذي جرى الرعونة؟ المرأة لم تعرف وتتقن كيف تكسب هذا الطفل وتجعله طفلا مدللا. فبعد ذلك لا تلومن المرأة، ولا يلومن أحد نفسه إلا المرأة أن تلوم نفسها، وهي التي أتت لنفسها بما حدث، تصلبت فكسرها لأنه شهم، لأنه رجل له لأنه رجل ذو مروءة، له ما له من الرجولة التي تمنعه أن ينكسر أمام المرأة فتطلق. فقلنا أحد الرجلين ليس حكيما، ولكنه له شهامة ومروءة ورجولة، فيطلقها أو يقتلها. طبعا لا يقتلها ولله الحمد والمنة، لكن يطلقها، والقتل أشد والطلاق أشد من القتل. الرجل الثاني يكون رجلا حكيما، عالما، عاقلا، لبيبا، ينظر في الخسارات والمكاسب ومقاصد الشريعة، فيحكم المقاصد ليغلب المصلحة على المفسدة، فيقول أنت صلبة، أنت رجل البيت، ويتركها، ثم تكون قد فقدته روحا، لا قلبا، لا مشاعر تجدها منه، لا لطف، لا مؤنسة. الذي بينها وبينها إقامة البيت وتربية الأولاد، أكثر البيوتات في هذا. الرجل عاقل حكيم ما يريد، وهذا الحق أنا أعضده، ما يريد خسارة فوق هذه الخسارة، لأن الولد إذا فقد الأب أو فقد الأم لابد شخصيته لن تكون سوية، ونفسيته لن تكون سوية بحال من الأحوال. خسارة ليس بعدها خسارة إلا ما كان لابد منه حتما، هذا أمر آخر. فيبقيها لكنها خسرته روحا. أما المرأة اللطيفة، المرأة الرقيقة، المرأة العاقلة تكسبه، وتستطيع أن تحركه كما شاءت بإرادته، يعني هي التي تحركه وبإرادته، ويسعد لذلك، جعلته طفلا مدللا، جعلته سيدا حقا، ويستشعر ذلك منها، يحملها فوق رأسه. هكذا تكون المرأة مع الرجل. لذا أختم هذه الحلقة بهذا البيان العجيب الذي تراه من سيد المرسلين، هذا سيد الأولين والآخرين، مع صغيرة شابة تزوجها بكرا وهي سيدة نساء العالمين، والمنازعة بينها وبين خديجة، لكن هي على الإطلاق أعلى نساء العالمين، عائشة رضي الله عنها وارضاها. وللحديث يعني بيان جلي أن عائشة توفر فيها الصفات التي تكلمنا فيها، امرأة رقراقة لطيفة لها ما لها من حسن من حسن المقدمة لزوجها والمؤانسة والملاطفة وتجاذب أطراف الحديث. انظر كيف كان يعمل معها النبي صلى الله عليه وسلم. هي قالت عقد علي وأنا بنت 6 سنين ودخل بي وأنا بنت 9 سنين. شوف النبي كم من العمر وهي كم من العمر، وانظر إلى الملاطفة والمؤانسة التي كانت بينهما، لأنها قررت أن تكون امرأة حقا وهو سيد الخلق أجمعين. عقل، شهامة، مروءة، رجولة، شجاعة، نبل، هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يتسابق معها، كان يتسابق معها. ففي سفرة من السفرات كان يأتي لها ويقول تسابقيني؟ فتقول نعم. فيقول للجيش قد تقدموا، فيتقدمون فيسابق. ففي ذات مرة كانت صغيرة والنبي حمل اللحم سبقته، فبعدها بسنين حملت اللحم، فقال لها تسابقيني؟ قالت نعم. فقال للجيش تقدموا، فتسابق فسبقها النبي. شوف اللطف والمؤنسة، وهذا سيأتي إن شاء الله كيف أن هذا يحرك ويجيش المشاعر عند المرأة. فقال لها يا عائشة يبتسم واحدة بتلك، أنا سبقتك الآن، أنت سبقتيني قبل ذلك، واحدة بتلك. طب كيف يتسابق الرجل مع زوجه يعني في حياته والجوانب الحياتية، وإن كان وقورا وإن كان نبيلا وإن كان عالما له ما له من المكانة، كيف يكون كذلك مع زوجته؟ نكون هذا نفصله إن شاء الله في الحلقات القادمة. أسأل الله الكريم أن يجعل ذلك في موازين حسنات وأن يلهمنا الإخلاص. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.